انك تقول الوجود عدم. ايوه موطا يعني يعني الخبر هو نفس المبتدا والمبتدا لا فرق بينهم. انما كل الناس سمعوا ابو النجم وهو بيقول ايه انا ابو النجم فاكرين قلنا انك في الاول وشعري شعري واضح فاكر الابيات ده ايه انا تنام عيني وفؤادي يسري. شوف الفنان العربي فاهم الفن كويس. تنام عيني وفؤادي يسري انا ابو النجم وشعري شعري هو اللي انتوا عارفينه. فهل هذا الكلام لا معنى له وهو تناقض او تكرار؟ لا نعم يلزم اتصاف احد النقيضين بالاخر بطريق الاشتقاق وليس بمحال. المن انما المحال ان يتصف احدهما بالاخر فتقول الوجود عدم حمل الموافقة خفأ وباطل لما يترتب عليه من يعني رفع الحقائق وبطلان كل شيء في العالم. وليس بالمحال انما المحال ان يتصف احدهما بالاخر مواطأة. عرفت ما حمل المواطأة وحمل الاشتقاق؟ حمل المواطأة الوجود عدم، حمل الاشتقاق الوجود معدوم صح مرة ومرة موجود والجزء معدوم وهو مرة موجود. هذا بس عادي بتعمل ايه شغالة حمل الاشتقاق؟ لا الوجود معدوم هذه حمل الاشتقاق لأن عدم ده مش الاشتقاق أصله الاشتقاق هو المرض مش كده؟ إنما المشتقات تؤخذ منه كده ولا لا؟ حمل الاشتقاق إنك تحمل المشتق يعني الوصف على موصوفه. إنما إذا حملت المصدر فليس حمل اشتقاق والمصدر مشتق؟ لا بل هو أصل الاشتقاق أليس كذلك؟ ذاك من يقول ان الفعل الماضي هو اصل فيه راي لكن المشهور عندهم ان المصدر اصل الاشتقاق. بس يا سيدي بطريق الاشتقاق لا بطريق المواطاه واضح يعني مش الوجود عدم او الوجود معدوم والثاني لا اشكال فيه. الاول نعم باطل ليه؟ لانه فيه انقلاب حقائق واجتماع نقيضين في شيء واحد. كان يقال مثلا الوجود عدم هذا حمل المواطاة وهذا هو التناقض. خذ بالكم مسائل مش يعني مش صعبة قابلة للفهم. فقولك الوجود عدم باطل ليه؟ لأنه تناقض لأنه يؤدي إلى تساوي كل شيء الواحد مع شريكه جل الله عن ذلك. فالشريك الباري زي الباري اللي يقول كده يبقى خلاص لا مجال للمناقشة. وده معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني يفسد أمر السماء والأرض لأنه إذا كان الذهن ده فسد خلاص يبقى الحياة تفسد. فهو فساد في الاثنين أو فساد في الكون ناشعا واضح. كان يقال مثلا الوجود عالم فحل الشبهة فحل الوجود عدم انا عامل عليها علامة زي كلمة انه موجود فقط وقايل على الهمش وهو يختلف عن الوجود معدوم دوك موطاء ده حمل الاشتقاق. فحل الشبهة على قاعدتهم هو بتكلم عن الحكماء ان يقال اجزاء الوجود متصفة بالعدم متصفة بالعدم يعني هي ايه معدومة ما هو ما يجيش وصف اهلا الا بالاشتقاق البلك اهو

وداخل فيها وليس خارجا عنه. وقد عرفت أن ذكر مذهب الشيخ لا يناسب هذا المقام، لأن الوجود إذا كان عين الحقيقة فمن الحقائق مركبات ومنها بسائط. فاكر لما قلنا هناك الأليق بالمذهب ده أنك تقول بعض الأشياء بديهية وبعض الأشياء كسبية، فاكر؟ فإذا ما هوش حاسم في الرد على الرجل اللي معانا، لأن اللي معانا بيقول كل الأشياء يعني غير بديهية ولكنها كسبية وتنال بالحد الذي يعطي الكون والحقيقة. يبقى مذهب الشيخ هنا مش معانا، مش هو اللي هيرد على الفكرتين دول، حيث انه يمكن عنده ان تكون الاشياء المتخالفة هذه والمتمتعة كل منها بحقيقتها الخاصة، بعضها بديهي وبعضها كسب. ودعوى الرجل هنا ايه؟ انه كله كسب وكله ينال بالحد. انتم معنا؟ هذا معنى قوله ان كلام الشيخ او ايراد مذهب الشيخ هنا هو لاستكمال المذاهب، انما ما هوش حاسم فرد على دعوى المقام. لا يناسب هذا المقام، اللي هو ايه المقام؟ دعوى الفصل امران هما الوجود مركب والوجود غير بسيط كما بدأت في البداية، وانه ينال بالحد الكاشف عن حقيقته، هكذا زعب مش كده؟ يبقى كلام الشيخ ما هو يمشي كده ويمشي كده، مش حاسب. صحيح انه ينجينا من القضية الاولى ويتساوي الجزء مع الكون، واضح، لكنه لا يرد على مسألة البداهة والكسبية، حيث يبقى ان بعض الحقائق قد يكون بديهيا وبعضها كسبيا. منها مركب، فمن الحقائق مركبات ومنها بصائف، وكذلك الحال في الوجودات، ومنها من هذا المركبات بصائف ما هو بديهي ومنها ما ليس بديهي. إنما هو صحيح بقى مذهب متميز، وقد رأينا أنه أوفق بطبيعة العلم المعاصر في الحقيقة. وقد يقال يقال ال ايه يعني في هنا مبتدا مش عارف انه كتبنا قبل كده بس كلمه مش مناسبه، يعني ربما يلجا الانسان في حل هذه الشبهه الى شيء اخر. وقد يقال ال ايه انا كتبت لنفسي قبل كده الحال في حل الشبهه، ما كلمة مش عجبان، أو وقد يقال المختار مثلا في حل الشبهة ينفع مثلا، يعني أي محاولة ماشي، لأن كلها مناقشات. دي كارثة الأولين والأولانية خالص، ثم كلام الشيخ أبو الحسن، ثم وده شيء ثالث. وقد يقال في حل هذه الشبهة اللي هي استواء الجزء بالكل والجارجية والكلام اللي فات ده كله، لا تتصف أجزاء الوجود، وأنا كاتب على الهامش هنا أصدق كلمة أجزاء الوجود عنوان حل أصحاب الحال. الحل ده هو على أساس مذهب القائلين بالحال، أي أمر لا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم. ثم هو ايه؟ لا موجود ولا معدوم، بس له ثبوت. يعني يميزون بين معنى الثبوت ومعنى الوجود. عند جمهور اهل السنة الثبوت والوجود والتحقق والحصول بمعنى واحد، لكن اصحاب هذا المذهب عندهم الثبوت شيء والتحقق الخارجي او ان شئت الوجود شيء اخر. فاذا الشيء ثابت في العدم، دي مش رأي كلهم لكن دي عبارة شيخ الأطر، الأشياء ثابتة في العدم، لكن

الأهدل لغاية دلوقتي الأسرة دي. قاضي الأهدل ده كان بيطلع مجلة في اليمن، ما عرفش بقى اليوم دي، وأظن البقاع له حاجة في هذا في تكفير ابن عرب يعني، وتكفيره كلمة جارية على الألسنة، الرجل ده يعني قضى الله بذلك، واحد يطلع فيه قوي واحد السخاوي برضه يا مولانا تلميذ الأهزل السخاوي. السخاوي؟ القول النمبي. السخاوي بتاعنا مصري؟ القول المنبي عن كفر العرب. أنا كنا نحاكي الكفر ليس بكافر، نحن لا نكفر ولا نبدع، إنما نخطئ نقول غلطان. يسهم ساعة يكفروا ومن لم يكفر، فإحنا بقى على خطر شديد. شوف يا سيدي، يعني هو ربنا أمرنا في أصل الدين بأننا نعتقد كفر العرب أو أنه ليس بكافر؟ يخفى عن العقل عن ابن تيمية والذهب التوقف. التوقف إمام الذهبي وابن تيمية كلامه كده يشعر بهذا. كنا نقرأ فنعجب، ولما قرأت الفنصر علمت عوار الرجل، ما قالش حتى كافر ولا مش كافر، ما قالش عن ذلك. هو أشبه بذلك، هو به أشبه، زي موقف من التصوف ما هو بيقول صوفية الحقائق وصوفية الرسوم، ويقول انه اذا كان في واحد اوقف على الصوفية ياخذوا، ان كانوا من اهل الحقائق فلهم من ياخذوا من الوقت الشرعي، لكن اتباعه مختلفوا. واضح في رسالة الفقراء دي التي طبعوها وعلقوا عليها بأن الرجل شيخ الإسلام مش فاهم، سامحه الله فقد كان حسن الظن. طب هو حسن الظن بالمسلمين وإيش؟ سوء الظن هو الأفضل؟ على كل حال يكون ما يكون، قوله في الاستدلال ثالثا، قلنا احنا مش هنا، احنا رحنا فيه. وقد يقال على مذهب أصل الأحوال، وبعدين قلنا فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال، كما أن الوجود عندهم كذلك، الوجود نفسه كذلك. واضح يعني كما أن الوجود عندهم كذلك من الشرح العبارية. فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال، يعني لا هي بموجودة أي من حيث يجوز الكون، ولا هي بالمعدومة أي من حيث الوجود الخارجي، فهمت؟ بل هي متصفة بالوجود وهي معلومة من حيثه ولا مانع. طيب كما أن الوجود كذلك، يعني مش قلنا أنه هو من الموجود معقولات الثواني، وأنه ليس بموجود وجودا خارجيا ولكنه أمر ثابت، يحب ينكر وجود نفسه. كل واحد يميز بين الوجود والعدم إلا أن يسلم أنه هو لشيء معدوم، وفي الحالة دي لن نناقشه خلاص، وطلع نفسه من سباق الرئاسة. واضح يا سادة ولا مش واضح؟ فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال، كما أن الوجود عندهم لأنه من المعقول السواب، فهو من الثوابت، لا هي موجودة ولا هي معدوم. قوله في الاستدلال ثالثا، مش قلنا لك هو هاي ياخذ كل احتمالات، مش انت بتخيرني، انا مرة اختار كده ومرة اختار، وفي كل حالة بيقول لك ان ما زعمته ليس بلازم. قوله في الاستدلال ثالثا على نفي التركيب من الوجود، تتصف الاجزاء بوجود ذكر مع او بعد او قبل، يعني هناك علشان يبين البساطة اليسير، الأجزاء دي هتتصف بالوجود قبل الكل، وجود الكل أو معه أو بعده، وبين خطأ الثلاثة، لأن قبله هي حكاية استواء الجزء من الكل يقولناها بكده، ومعه فكر، وبعده هو عشان يكون فيه كل لابد من وجود العناصر أولا، وكذلك لا يمكن أن تكون بعده لأن العناصر لابد أن تسمع، فلا ينفع قبله ولا ينفع معه ولا ينفع بعده. قال له لا، الكلام ده مش لازم ولا حاجة. تعال قوله في الاستدلال ثالثا على نفس التركيب، يعني على بساطة الوجود، نحن ما زلنا مع أدلة القائلين بأمرين، الوجود ليس بديهيا بل هو كسبي، الوجود ليس بسيطا بل هو مركب. ركب مش دي دعوة الخاص مزدوجة. فهنا بنقول اهو قولك في نفي التركيب، لو انه هتاخد بقى بمسألة فترى الاجزاء دي اتصفت بالوجود مع التركب او قبله او بعده، هذا مبني على تمايز الجنس والفصل في الخارج. يقول له الكلام بتاعك ده مش ملزم لان في خلاف بين العلماء، يا ترى الجنس والفصل دول متمايزان بعض. تعرف الجنس والفصل كالحيوان والانسان كالحيوان وناطق اللي هو تركيب الفصل مع الجنس يطلع ايه النوع. فالقول بأن الجنس والفصل هم أجزاء النوع، مش كده حيوان اللي هم أجزاء النوع، تمايزهما في الخارج أو في الذات هي كل مسألة الجنسية والفصلية، وما يسمى بالكليات الخمس جنس فصل نوع، خاصة عرض عام، خاصة ولا خاصة عرض عام، ماشي. فكل أولئك من المعقولات السواء، وفي حاجة في الخارج اسمها خاصة، فيه صفة تخص هذا، لكن فيه في الكون شيء اسمه جنس أو نوع. بالنوعية دي معنى تتشقه أنت من أفراد الإنسان إذا قارنتها بكائنات حية أخرى كالسمكة، الحيوان سابع، الحصان، حيوان إلى آخره، إنما ليس شيء موجودا في الخارج. كل الكليات كما اتفقنا هي موجودات ثواني، موجودات عقلية. فالمسألة ليس هناك القول بتمايز الجنس والفصل في الخارج، في الذهن نعم من حيث هي معقولات ثواني، لكن في الخارج لا، مش شرط. فإذا القول بتقدمهما بالوجود الخارجي يعني على النوع لا يلزم، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل. أنا أضفت هنا في الحتة لي علامة، وهما من الكليات الخمس التي وجودها ذهني، يبقى مش شرط أن تتمايز في الخارج، إنه مش موجود أصلا في الخارج، طبعا أن تتمايز إنما تتمايز في الذهن لا غير. فلا قبل ولا بعد ولا مع. إذا رأيك ما مبني على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما، لأنه التقدم بذلك لابد يكون العناصر دي لوحظت قبل نشوء الكل، وتقدمهما بالوجود على النوع، على النوع صلح كلمة على النوع. هذا قولك هذا فيه آسف، وتقدمهما بالوجود على النوع فيه أي في الخارج بض. واضح كلمة فيه إنه متقدمان في الخارج على النوع، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل. تذكر بقى وهما من الكليات الخمس التي وجودها ذهني فقط، على التركيب من الجنس والفصل لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج، بل هي أجزاء متمايزة الوجود ذهنا فحسب. صح الكلام ولا مش باين؟ ما انتش فاهم. شوف يا سيدي، بيقول اذا قلنا ان الوجود حقيقة مركبة وليست بسيطة، فانت بتقول بتعترض علينا وتقول يا ترى الوجود ده لما يتركب من اجزائه يكتسب معنى الوجود قبل التركب ولا اثناء التركب او بعد التركب؟ ويقول كلها باطل. يمكن هذه المناقشة اللي فاتت قبل كده، بيقول له لا مش شرط، لان الاجزاء التي يتركب منها الكل ويتركب من الوجود ده يتركب من ايه؟ كسائر الحقائق المعنوية بتعرف ازاي؟ للحد القريب والفصل القريب، للجنس القريب والفصل القريب، مش كده؟ مش ده اسلوب الحد التام؟ يبقى هو مبني على تميز الجنس عن الفصل عن اللون عن الخاص عن العرض العام، ماشي؟ ما هذه الحقائق كلها لابد ان تتمايز، لكن خارجا او ذهنا المدعي لا، احنا بنناقشه ويقول خارجا واحنا بنقول لا يكفي التمايز الذهني. هو في شيء خارجي اسمه جنس ولا فصل؟ في اصناف قدامك في الدنيا، لكن انت اللي بتطلق عليه هذا المعنى. فالعمليه كلها ذهنيه. هل تفهم يا اخي؟ لا وجود للاجزاء في الخارج قبل الكل ولا معه، لانها اذا دخلت فيه اخذت شكلا اخر، ولا يمكن ان يكون بعده، لانه بالضروره لازم هتركب الاشياء من امور لا توجد الا بعد وجوده. يعني وضح التناقض يعني. ان احنا بنقول له لا وجود ولا تمايز بين الاشياء من جنس او فصل او نوع او غيرها الا في الذهن، وليس هناك تمايز خارجي، وهذا كاف في الشغل المنطقي، لان فيه يعني لا تمايز بين جنس وفصل خارج وتقدمها بالوجود على النوع فيه اي في الخارج، لان الحد في المشهور انما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل، وقد علم انهما من الكليات الخمس دي من عندي انا التي وجودها ذهني لا من الاجزاء الخارجيه المتمايزه الوجود في الخارج في شيء خارج، وهو اي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه خارج، يعني ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمه على الفرع بحسابه انما هو في الذهن فقط. واضح يا ساده؟ وكلام الشيخ السيالكوتي ايضا في هذا المقام كلام نفيس لا يتسع الوقت له، لكن يفيد اي واحد يقراه جدا. شوف يا سيدي، الواحد يقرا لي يعني نسختي ممسوحه صفحانية دي ممحوة عندي. انت عندك كويس يا شيخ؟ في واحد عنده نسخة اخرى يقرأ لنا عشان اصلح اللي عندي؟ انا ما اديت شعر السطر الاول او النص الاول من السطر الاول والباقي صلحت ممحو تماما عندي. انت عندك نسخة كويسة؟ لا. طيب انت جبت ايه؟ حسين يا دكتور عبد الله كريم، ازاي حضرتك؟ انت كنت في المحطة؟ زي الحكم مين العد والمعارض خد محدد والستة المساعدين خدوا براءة، وجمال وأخوه خدوا براءة. كما سيأتي تحقيقه. لا مش داوكن، إنما هو في الذهن دون الخارج. نعم. استنى من صباح دون الخارج. أنتم معايا ولا أنتم مشغولين بالميكروفون؟ دون الخارج. ما لم يسود أحسن. الأسود أفضل. دون الخارج كما سيأتي كده. كما سياتي كويس. ايه تحقيقه مش باين عندي خالص. كما سياتي تحقيقه او نختار انه. لكن مره بنا اكثر من مره ان الكليات كلها لا وجود لها الا في ذهن. الا عند باز ابن اللي كان بيكلمني في الفلسفه الراجل اللي هو بتاع كليه اللغه. العقليون يرون ان هناك وجودا للكليات. يصلي ابحث عنها يرى توفيق طويل. كما سياتي تحقيقه إيه؟ او نختار انه بين قوسين من المسجد بين قوسين او نختار انه أنه إيه؟ هذا من المتن أو نختار أنه من المتن هذا بين قوسين. آه الجزء الوجودي أي أجزاء أي جزء هنا صلحت غلط أي جزء الوجودي أي جزء الوجودي يتصف بالمعدوم. نعم بين قوسين يتصف بالمعدوم من المدلول. واضح عندك جزء ولا أجزاء؟ جزء أي جزء الوجود يتصف بالمعدوم أي أي بمفهوم المعدوم بل بالعدم. بل بالعدم ولا يكون الوجود ولا يكون الوجود حينئذ الوجود حينئذ نعم ولا الوارد الوجود. صلحت كلام الدماغ. الوجود حينئذ محض العدمات. شكرا لك. هو بيقول بقى يا سيدي ان قد علمت ان التمايز بين هذه الاشياء ليس في الخارج وان التمايز انما هو مقصور على الذهن فقط. وبعدين بيقول في الذهن في الذهن فقط دون الخارجي. هي بدل كلمة فقط لكن صراحة فقط يعني اشارة دون الخارجي كما سيأتي تحقيقه. ليه؟ لانه هي بيتكلم عن سائر الامور العامة وهي كلها من قبيل الموجودات هنا وكل المقولات هي من قبيل الموجودات الذهنية. ومن لا يقول بالوجود الذهني فالمقولات هذه مجرد ألفاظ اللي هو عليه المذهب الاسمي. ولكن إذا كان في مقولات ولها وجود ذهني فأنت من أصحاب المذهب العقلي. يا شيخ العربية خليك معاي مش عايدها. لا يكون. وبعدين بيقول أو نختاره فلست في الجهل أنه يعني أن جزء الوجود يتصف بالمعدوم. ولا مانع من ذلك كما قلت زي الحيطة أو الواحد من العشرة. يعني هو معدوم من حيث هو جزء كل وكان موجود وجودا خارجيا منفردا صح. أو نختار أنه أي جزء الوجود يتصف بالمعدوم أي بمفهوم المعدوم مش بالعدم بل بالعدم لا بالعدم بمفهوم معدوم. واخد بالك؟ ولا يكون الموجود حينئذ ولا يترتب عليه. عند مين عنده طبعة ثانية فيها بمفهوم معدوم بل بالعدم زي بعض يتصف بالاثنين يعني ولكن يتصف بالعدم الخارجي لا بالعدم الذهني. ولا يكون الوجود حينئذ محض العدمات بل محض الأعدام أو محض آسف محض المعدومات ولا شيء فيه. الدواء ده قبل تركيبه أفراده كانت موجودة في الصيدلية لكن هو معدوم